بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا في هذا الدرس الخامس من دروس شرح أحاديث الأربعين النووية. معنا اليوم حديث جديد روته عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث على أنه حديث مختصر وقصير، إلا أنه في غاية الأهمية واهتم به علماء المسلمين كثيرا. دعونا أولا نشرح بعض ألفاظه ثم نتكلم عن بعض أحكامه. من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث يعني من أوجد شيئا لم يكن موجودا. من أحدث في أمرنا، إيش المقصود في أمرنا؟ يعني في ديننا وشرعنا. من أوجد شيئا في ديننا وشرعنا ما ليس منه، يعني ما ليس من أمر الدين والشرع، فهو رد، يعني فهو مردود عليه، غير مقبول منه ولو اجتهد فيه. يعني الآن احنا عندنا أمور بينها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة. لما يأتي شخص يزيد على الدين أشياء لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي بأشياء جديدة غير الأشياء التي لها أصل في الدين، حتى لو كانت أشياء متعبة فيها طريقة تعبد جديدة متعبة جدا، فهي مردودة عليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد منا موضوع التعب، إنه هو هذا المقياس الصحيح إنه نتعب في طاعته، وإنما يريد منا الاتباع. اتباع من؟ اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واتبعوه لعلكم تهتدون. طيب، ما إذن هذا شرح معاني الكلمات، وأشرت أيضا إلى بعض الأشياء المستفادة. من أهم الأمور التي نستفيدها من هذا الحديث هو ما قاله العلماء والفقهاء، أن الأصل في العبادات المنع. كيف الأصل في العبادات المنع؟ يعني أنا لا أتعبد الله بشيء حتى أتأكد أنه مشروع شرعه الله شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرع شيئا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الأصل أني ما أتعبد الله إلا بشيء أعرف أنه من عبادة الله التي أراد الله منا أن نتعبد فيها. وهذا أيها الكرام وأيتها الكريمات قانون قبول الأعمال الظاهرة، قانون أو شرط قبول الأعمال الظاهرة. إيش الأعمال الظاهرة؟ يعني الأعمال التي نمارسها بجوارحنا، هذه لا تقبل حتى تكون موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى ولما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الأعمال الدينية طبعا. طيب، أين قانون الأعمال الباطنة أو شرط قبول الأعمال الباطنة لداخل؟ هو حديث الذي أخذناه في البداية: إنما أعماله بالنيات. وفي الحقيقة إنما أعماله بالنيات هذا داخل في كل الأعمال، كل الأعمال الظاهرة والباطنة. ولذلك يصح لنا أن نقول، طبعا قبل قليل قلت الأعمال الباطنة الظاهرة، هذا من باب يعني من باب التقسيم، وإلا فإن كل عمل من الأعمال الدينية لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون النية صالحة وخالصة لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني هو أن تكون موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. شرطان واضحان وسهلان ويسيران. أريد أن أتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة، أتأكد هل هذه العبادة مشروعة شرعها الله ورسوله أم لا. إذا لا أتركها، إذا تأكدت أنها موجودة أعملها بإخلاص نية، هنا يقبل عملي. وصل اللهم على نبينا محمد.